Yeah. فهو في عيشة قبوحا دانيا قبوحا والشرا

استمعنا الى هذه التلاوه القرانيه المباركه لما يتعصر من ايات الله البينات. تلا علينا فضيله القارئ الشحات محمد الله، القارئ في الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بكبر وزير